السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 16 من شهر الله المحرم لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مبتدأ ودرس اليوم من كتاب المنتقى لإمام المجد في كتاب البيوع، من قوله رحمه الله: باب النهي عن بيوع الغرر. وأنبه إلى في درس الأمس ما يتعلق بالنهي عن عسب الفحل، بل النهي عن بيع فضل الماء، كنت أردت أن أنبه على حديث ذكره أبو عبيد في كتابه الأموال، رواه عن حماد، رواه عن شيخ عن نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم المروزي عن بعض المشيخة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الماء إلا ما حمل منه. وهذا الحديث لا يصح، فيه علل في كل رواته. نعيم بن حماد رحمه الله إمام، لكن تكل ما فيه. والعلة الأشد هو أنهم رواية بقية مدلس ويكثر من رواية عن ضعفاء، ومنهم في هذا الإسناد أبو بكر بن أبي مريم، كذلك في جهالة المشيخة، لأن أبو بكر بن أبي مريم أيضا لم يدرك الصحابة رضي الله عنهم. فالحديث لا يصح، لكن ما دل عليه معنى ثبت في قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن بيع فضل الماء، والمراد به أن يبيعه في مقره. أما ما أخذه وحاجه سبق الإشارة يدل في هذا، وأنه يجوز بيعه على تفصيل عند أهل العلم، وتقدم إشارة إلى شيء من الكلام في هذه المسألة. كذلك في النهي عن ثمن عسب الفحل، الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر حديثا عن زاهد النسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب التيس وعزاه للنسائي، وأنا رجعت النسائي فلم أره في النسائي في السنن الصغرى ولا في السنن الكبرى، ورجعت السنن النسائي الصغرى، ثم بعد ذلك رأيت الزيلعي في نصب الراية أنه عزاه البزار، وقال عبد إن عبد الحق عزاه للنسائي ولم أره فيه ولم أجده فيه، ثم راجعت السنن الكبرى فلم أجده أيضا كما لم أجده في السنن الصغرى. والذي في السنن في سنن النسائي من حديث أبي سعيد من حديث هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وكذلك أيضا من حديث أبي سعيد الخدري نهى عن عسب الفحل، وهما حديثان صحيحان بإسنادين لكل منهما بإسناد صحيح. وهو عسب التيس وضرابه داخل في قوله عسب الفحل، لأن الفحل يشمل الذكر من البهائم كما تقدم الإشارة إليه. قوله رحمه الله: باب النهي عن بيوع الغرر. وهذا كما تقدم أن أهل العلم اعتنوا ببيان البيوع المحرمة، وأن ما سواها الأصل فيه الصحة والسلامة، وذكر هنا بابا كالأصل في هذا الباب هو النهي عن بيوع الغرر. والغرر هو يشمل من طوت عاقبته وما حصل التردد بين حصوله وعدم حصوله، وما لا يدرى ما يؤول إليه، يعني مما يكون غررا ومخاطرة، وهو أنواع كثيرة، لكن يجمعها الغرر. والتغرير هو النقص، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا غرار في الصلاة، لا ولا تسليم ولا غرار، يعني أنه لا يخرج منها ويغرر بصلاته، بل عليه أن يبني على اليقين أو على غلبة الظن، على التفصيل في مساء سجود السهو، فلا يخرج من صلاته وقد غرر بنفسه فيها، فالواجب عليه أن يكملها بما شرع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام من جبر نقص الصلاة، فإذا حصل نقص جبر النقص بسجود السهو إن كان يجبر سجود السهو، أو بأن يأتي بما نقص مع سجود السهو. وقول باب النهي هذا يبين أن الغرر محرم، وهذا محل إجماع من حيث الجملة، النهي الغرر هذا إجماع من حيث الجملة، وسبق الإشارة إلى أن النهي الأصل فيه التحريم، هذا تضافرت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم هذه المعاملات، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على بعضها لأنها كانت مشهورة ومعروفة في الجاهلية فنص عليها، ثم أتى بقاعدة عامة في هذا الباب كما سيأتي في كلامه رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، رواه الجماعة إلا البخاري. وسيأتي في أحاديث فيها النهي عن هذه البياعات مثل الملامسة والمنابذة، وكذلك هنا في ذكر الحصات وبياعات كانت معروفة عندهم، لكن ذكر بيع الحصات هنا لأنه ذكر في هذا الحديث، ولأن بيع الحصات أيضا من بيوع الغرر. حديث أبي هريرة هذا رواه الجماعة إلى البخاري، وهو من طريق بالزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث أصل في هذا الباب، أولا في قولناها عن بيع الحصات، وسيأتي الإشارة إلى هذه إلى جناس هذه البيوعات في حديث تأتي إن شاء الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بيعا خاصا ثم ذكر قاعدة عامة في هذا الباب. فبيع الحصات من بيوع الغرر، وبيع الحصات هذا من بيوع الجاهلية، فكانوا إما أنه يرمي حصات على ثوب يقول أبيعك من هذه الثياب، أبيعك من هذه السلع وما أشبه ذلك مما يباع، أي بأن أرمي حصات فإذا وقعت على ثوب من هذه الثياب فلك بكذا وكذا، وهي ثياب مختلفة في أقيامها، في هذه الحالة يورث يكون في غررا، يكون في غرر ومخاطرة. أو يقول على تأويل ثاني أرمي أبيعك هذه الأرض بأن أرمي حصاة فما بلغت الحصاة فعليك بكذا وكذا، هذا أيضا غرر، قد يرمي رميا قويا فتذهب الحصاة بعيدا فيكون مثلا البائع قمر المشتري أو المشتري قمر البائع، إذا كانت القيمة مثلا ليست على ما على قيمة الأرض، أو قد يكون أو يقمر البائع المشتري أن يرمي رميا ضعيفا، وهذا هو الأغلب يرمي رمي ضعيف فلا تبلغ الحصاة إلى مكان بعيد فيكون قمارا للمشتري، وقيل غير ذلك، لكن دلالة المعنى أن فيه غرر، وذلك أنه منطوية العاقبة وخفية ولا يعلم، وهذا فيه جهالة بالمبيع لا يدري هذا، ومن شروط البيع العلم بالمبيع، شروط البيع العلم بالمبيع، وهذا فيه جهالة للمبيع خصوصا حين يرمي لا يدري هل الحصاة تبلغ مكانا بعيدا من الأرض فلا يدرى إلى أي مكان تبلغ، كذلك على أي ثوب تقع، على أي ثوب تقع كما تقدم. وعن بيع الغرر، وهذا من باب عطف العام على الخاص، الغرر هو الشيء الذي يكون فيه تغرير، وأن يكون نفس العقد وقع على أصالة على وجه الغرر، هذا المراد، أن يكون البيع وقع أصالة على وجه الغرر. أما إذا كان الغرر تابعا يسيرا فهذا لا يضر، إنما إذا كان نفس الغرر أصالة في المبيع، مثل أن يقول أبيعك ما في يدي مثلا، وهو لا يدرى ما الذي في يده، في هذه الحالة فيه غرر، فهو مجهول الجنس ومجهول، يعني مجهول الحال من كل، يعني مجهول النوع بل مجهول الجنس، فإذا كان مجهول الجنس جهل نوع. أبيعك مثلا المتاع الذي في بيتي، فلا يدرى هل هو طعام، هل هو ثياب، هل هو بسط، هل هي كثيرة، هل هي قليلة، هل هي جيدة، هل هي رديئة، إلى غير ذلك. فهذا تغرير للمشتري، فلا يجوز لما فيه من الغرر، ولأنه كما قال العلماء يجمع بين الجهل بالمبيع الجهل، ومن ثم يجهل الثمن، لأنه لا يعلم ثمنه، لا يعلم ثمنه إلا إذا علم، يعني منهما، يعني علم البائع علم المشتري. فقال نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر، كل ما خفي جنسه أو نوعه مثلا أو قدره أو وصفه. قال مثلا أبيعك الجوالات التي في محلي بكذا وكذا، هو يعلم الجنس جوالات لكن يجهل العدد، هذا أيضا غرر. فلو قال أبيعك مثلا هذه جوالات بكذا من الدراهم، هذا أيضا فيه غرر، لأنه لا يدرى فيجهل المبيع، يجهل المبيع. فإن كان أيضا يجهل نوعها، لأن لها أنواع هذه الأجهزة، قد مثلا يحدد له النوع جنس الجهاز جوال ونوعه مثلا نوعه ويعرف، لكن لا يبين العدد، لا يبين العدد، فيكون التغرير من جهة عددها فلا يجوز، لأنه جهل بعددها. وقد يكون يعرف جنسها وعددها لكن لا يعرف أوصافه، فهذه الأجهزة الحاسوب أو الجوال أو الساعة أو غير ذلك مما يباع ويشترى، أنواع، شيء منها يكون ثمنه مرتفع لأنه يعني مواصفاته عالية، فلهذا لو علم جنسه، جنسه ونوعه الجوال، وأنه مثلا يعني على الصفة يعني هذا نوعه، لكن ليجهل صفاته والخصائص، لأن بعض الأجهزة هذه لها خصائص وتختلف، مثل مثلا السيارات، السيارات قد يكون نوعها وجنسها معروف، لكن هي على درجات، كل هذه الموديلات لها خصائص ترفع قيمتها، وقد تفقد منها هذه الخصائص، هذا يعرفها للصنف، فتكون قيمتها دون ذلك بكثير، مع أن الجنس هو معروف سيارة، والنوع معروف مثلا، والوارد معروف من بلد كذا بجميع، لكن لا يعرف مميزات هذه السيارة، لا يعرف مميزاتها، فالمميزات تفرق فرقا عظيما في قيمتها. أيضا هذا جهل بالصفة. فالمقصود أنه كلما كانت الجهالة في الجنس الأبعد كانت أشد، وإن كانت في الجنس الأقرب كانت أخف، لكن يجمع الجميع الجهالة. فقد يكون في الجنس الأبعد، يعني في كونه ما يدري هل هو جهاز، هل هو بساط، هل هو طعام، هل هو كتاب أبيعك الذي بيتي، هذا يجهل الجنس، هذا مجهول من كل وجه. قد يكون يعرف جنسه لكن فصله ما يفصل، يعرف جنسه أنه جوال، لكن هل فصل هذا الجوال عن غيره من الجوالات؟ لم يفصل، بل هو داخل وشائع في جوالات عدة بأنواعها وأصنافها. ثم قد يفصل بهذه الصفة، لكن لا يفصل بخاصيته، يكون هذا الجوال له خصائص لا تعلم، أيضا هذه جهالة، إلى غير ذلك. المقصود أن كلما كان يورث الجهالة مما له أثر في الثمن فإنه يحرم التعامل، وهذا يجري على كل السلع. نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، هذه كلمة عظيمة وجامعة وقاعدة في هذا الباب، كل ما أشكل يرد إلى هذه الكلمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فجاء بنوع من البيوع كالبيان، ثم جاء بقاعدة عامة. فالمعنى كل ما كان على هذه الصفة فهو بيوع الغرر، وذلك ما تقدم بشرط أن يقع البيع على وجه الغرر أصالة لا تبعا، أصالة لا تبعا. فأما إن كان الغرر وقع تبعا فهذا لا يضر، لأنه لا تخلو سلعة من شيء يجهل فيها. الإنسان يشتري الجهاز لا يدري ما دواخله، يشتري مثلا الكرسي وهو محشو مثلا في باطنه، إنما لا يدري يعني عن لونه وما أشبه ذلك المقصود، لكن يعرفه من حيث الجملة. يشتري الجبة وتكون محشوة مثلا فلا يراها ولا يلزم أن يراها، يجهلها لكن لا يرى دواخلها. يشتري الدار فلا يلزم أن يعرف الأساسات، لأن هذا يفضي للحرج والمشقة. يشتري السيارة فلا يشترط أن يعرف دواخلها، لكن معلوم أن البائع حين يبيع فلا يجوز له أن يكتم عيبا. يشتري الفاكهة، يشتري الحبحب فلا يعلم إلا بفتحها، لا يشترط ولا يلزم البائع بفتحها، يقال مثلا هذه الفاكهة طعمها مثلا، هو يبيعها على هذا، لم يكن من غش، ما دام أن الغش ليس ظاهر في هذه الحالة لا يلزمه. فإذا اشترى مثلا حبحب ثم لما فتحها وجدها بيضاء لا يلزم البائع شيء، ما دام ليس بينهما شرط على هذا الشيء، وما دام أنه ليس العيب ظاهر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث صحيح صحيح مسلم حي أبو هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ببائع طعام فأدخل يده فنالت بللا، فقال يا صاحب الطعام هل أظهرته؟ من غش فليس منا، يعني لأن هذا الغش في هذا الطعام ويمكن إظهاره، ومثل ما يفعل بعض الناس حين يبيع بعض الخضار وبعض الفاكهة فيعمد إلى الرديء فيضعه أسفل الكرتون مثلا، هذا لا يجوز، هذا غش، يقال يجب عليك أن تظهر الشيء الذي هو عيب حتى يكون على بينة، فيشتري على بينة، إلا أن يكون المشتري غير مبصر مثلا فإنه عليه أن يبين له ذلك، بين له ذلك حتى يكون على بصيرة من شرائه. نهى عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، هذا كما تقدم قاعدة في هذا الباب وأصل في النهي عن هذه البيوع التي يترتب عليها الغرر والمخاطرة ويفتضي إلى العداوة. ومن ذلك كثير من البيوع التي ابتلى بها كثير من الناس اليوم في المعاملات المالية، فإنه يترتب عليها أو مشتمل على أنواع من الغرر والغش، وكل أنواع الغش والخداع والقمار كله من الغرر المحرم الذي لا يجوز. في كثير من المعاملات المالية، والشارع الحكيم جاء في أبواب المعاملات ما يغني عن هذه المعاملات المحرمة بحمد الله وفضله، لأن الأصل هو السعة، والأصل هو صحة البيوع وسلامة البيوع كما تقدم. ولهذا العلماء فصلوا فقالوا إن الغرر يختلف، قد يكون غررا أصالة كما تقدم، وقد يكون غررا تبعا. ثم اختلف في بعض المسائل، هل هي من الغرر الذي لا يجوز أو مما يجوز؟ في بيع المغيبات في باطن الأرض مما لا يباع إلا كذلك، الجمهور منعوا من بعض أنواع من ما يباع ولا يكون بيعه إلا كذلك على تفصيل. والذي اختار جم من أهل العلم أن أهل الخبرة يعلمون ذلك، وأن هذه تباع هكذا، وأن أهل الخبرة وأهل الصنف يعلمون ذلك، فيجوز أن يبيعوا مثل ما يخرج لقطة لقطة أو جزة جزة، فقالوا إن يبيع الجزة الظاهرة، لأن الباطن مجهول، الباطن مجهول، فإذا كان مجهولا فلا يجوز بيع. والصواب أنه يجوز أن يباع الظاهر والباطن تبعا لذلك، على أدلة الأصول والأدلة، وأن الناس لا تصلح حالهم إلا على مثل هذا. ولهذا مثلا لو اشترى مثلا قضبة اللي هو العلف البهائم، كذلك بعض الأنواع من ما يجز ما يتفكى به الناس مثلا، ويؤخذ جزة جزة، ويعلم أهل الخبرة أن هذا يأتي على ثلاث جزات، أو أنه يجز في خلال شهر شهرين، وأن كل جزة تكون بعد أسبوع، لا بأس أن يبيع الظاهر والباطن، لأنه يعلم وأن هذا هو الأصلح للبائع والأصلح للمشتري وأطيب لنفسه وأطيب لقلبه، فلا يكون من باب الغرر والجهالة. وذلك أن ما في باطن الأرض تابع، والقاعدة أن التابع تابع، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، فإذا بدا الصلاح جاز بيعها. ومعلوم أن الثمرة تتابع، وكثير من الثمار التي تخرج بعد ذلك تكون غير موجودة حال العقد ومعدومة، إنما وجدت بعد ذلك. وسيأتي إن شاء الله في حديث النهي عن بيع حبل الحبل إشارة إلى هذا المعنى، وأن الشارع لم يأتي يعني في مسألة المعدوم بيع المعدوم لم يأتي دليل نص في النهي عن بيع المعدوم، ولأن العلة هي العدم، لا وجودا ولا عدما، بل نهى عن أشياء بيع أشياء موجودة أن أشياء غير معدومة نهى، وهي ليس العدم هو العلة، نهى عن بيع أشياء موجودة وأذن في بيع أشياء معدومة، وذلك أن ما تقوم عليه مصلحة الناس في بياعاتهم أن هذا هو الذي دلت عليه السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام كما هو ظاهر، وهو يرى الناس يتبايعون، ولم يذكر شيئا مما ذكره كثير من الفقهاء رحمة الله عليهم. فلهذا كما تقدم الثمار، وهذا سيأتي إن شاء الله، نهى عن بيعها حتى يبدو صلاحها، نهى أن تباع حتى يبدو صلاحها، فيكون ما لم يخلق حتى الآن وهو معدوم حال العقد تابع للموجود، إنما الشرط في هذا أن تباع بعد بدو صلاحها، فإذا بيعت بعد بدو صلاحها لا يضر أن كثير من الثمرة لم يخلق بعد ذلك. وهذا هو الصواب في مثل هذه المسائل، أن الشيء الذي يكون غرره تابعا أو محتملا أو لا تصل حال الناس إلا به فلا بأس. ومن ذلك مثلا ما يتعامل به كثير من الناس اليوم، مثلا يأتي مثلا إلى اللحام، الخباز، الفوال، البقال، الحاجات اليومية الناس معتادون، ربما يتعامل مع صاحب هذا المحل ويعرفه جاره، يأتي كل يوم يأخذ من حاجة اليومية من يعني ألبان وخبز ونحو ذلك مما يحتاج إليه كل يوم، فيشتري ولا يحاسبه ولا يقاطعه كثير من الناس، فإذا جاء آخر الشهر حاسبه، يعني يلي بعض الناس، وكثير من الناس يتم البيع مباشرة، لكن قد يحتاج من يشتري هذه الأشياء ولا يقاطع بالسعر ولا يسأل عن ثمنها ويحاسب من آخر الشهر، ويسميه العلماء المتقدمون خصوصا الأحناف بيع الاستجرار، بيع لأنه من جر يجر، لأنه يجرها ويأخذها شيئا فشيئا، هذه جمهور العلم منعوا منها وكثير من العلم جازه وهو الصواب، وإن كان الأظهر يقال فيه التفصيل، لكن الكلام فيما يكون من البياعات التي يحتاج لها الناس كل يوم، فإن هذه السلع في الغالب يكون سعرها معلوم بالعادة ومعروف لا يسأل عنه، والذي يشتريها يشتريها بما يشتري الناس، وهذا أطيب لنفسه وأطيب لقلبه، يقول أشتري كما يشتري الناس، بل لو قيل له أنا تفاصل يقول إن هذا قد يشق علي، بل أشتري كما يشتري الناس، ثم في آخر الشهر يعطيه هذا الشيء وإن لم يفاصله بذلك. صواب أن هذا لا بأس به، وذلك أنه بالسعر المعتاد ما دام، وبعضها مثلا قد يزيد شيء يسير، قد يزيد شيء يسير وينقص، لكن في العادة أن سعرها معتاد ومعلوم، لكن إنما يمنع في الشيء المضطرب الذي لا يكون سعره ثابت يزيد وينقص، مثلا يعني شراء الدجاج خلاف شراء اللحم، شراء اللحم ربما يقال إنه يختلف سعره، لكن شراء الدجاج قد خصوصا إذا كان يأخذ شيئا معينا فإن سعره ثابت وقد يكون عليه تسعيرته، ولكن إذا سعر شيء من ذلك وعلم سعره هذا واضح لا إشكال، ويأخذه بالرقم والصحيح أنه يجوز أخذه بالرقم، هذا مما يجهل لكنه يؤول إلى العلم. إنما المحذور أن تكون المعاملة فيها مقامرة ونحو ذلك مما يترتب عليه ضرر. وقد الإنسان قد يقبل على بعض هذه التعاملات، يطلب الربح، وخصوصا من المعاملات التي تكون عند بعض الشركات أو بعض البنوك ونحو ذلك من بيوع يعني حادثة وجديدة. ومن ذلك من البيوع التي أيضا اشتهرت أخيرا ما يسمى البيوع المستقبلية أو بيوع الخيارات، وفي بعض المجامع يفضلون تسميتها بيوع الاختيارات، ولها اسم وهي ما يسمى الأوبشن. هذه بيوع جاءت من غير بلاد المسلمين ودخلت عليهم، مع أن الذين تعاملوا بها قد حذروا منها وقالوا إن بلادنا تؤول إلى القمار والدمار، وقد حصل لهم ذلك في أزمات مالية، واعترفوا أن سببها مثل هذه المعاملات وبيوع الخيارات أو الاختيارات، وهي بيوع ليس فيها سلعة ولا يقدم فيها ثمن، فكأنه دين من الجهتين، إنما قد يقدم عربون إشارة إلى التزامه بهذا العقد، ويكون هذا العقد مؤقت مدة أشهر 3 أشهر أو نحو ذلك، يلتزم فيه مشتري الخيار ويكون له مدة محددة يبيع له أن يبيع فيه، مع أنه يضطرب اضطراب كثير وقد يخسر وتفوت ويذهب ماله، فهو مشتمل على قمار ومخاطرة. أيضا هو لا يشتري سلعة بل يشتري ورقة خيار أو يصدق على شيء من هذه الخيارات له حق البيع، وترتب على ذلك مصائب وأمور من الخسائر والتلف في هذه البيوعات، والإنسان عليه أن يحفظ، يعني لا يجوز له أن يدخل في معاملات تترتب عليه هذه الأضرار لما فيه من المفاسد ووقوع الشحناء والبغضاء، وهي أعظم، وهذه المبيعات أعظم مفسدة من مفاسد الربا، لأنها في الحقيقة أشبه ببيوع القمار. فلذا أصدرت المجامع الفقهية بتحريم هذه المعاملات. ثم في الشريعة ولله الحمد من بيوع الخيار ما يغني عنها، مبسوطة في كلام الفقهاء، بيوع التي تكون فيها الطمأنينة والسلامة، وكل هذا بينه أهل العلم رحمة الله عليهم. فالغرر كله ضرر، وهو أنواع كثيرة، لكن يجمعه كل من طوت عاقبته بالجهل بالثمن، الجهل بالمبيع بنوعه وجنس أو جنسه أو قدره أو صفته. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود الصحابي المشهور الهذلي، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي توفى 32 أو 33 رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، رواه أحمد. وهذا الحديث رواه أحمد عن محمد بن السماك وهو محمد بن صبيح أو صبيح لا أدري عن ضبطه ما رجع ضبطه سماك أبو العباس مولى بني عجل عن يزيد بن أبي زياد الهاشمي مولاهم عن المسيب بن رافع عن عبد الله. وهذا الحديث له علل منها يزيد بن أبي زياد هذا ضعيف متهم بالميل إلى الرهض، ومسيب الرافع أيضا لم يدرك ابن مسعود، محمد بن السماك هذا قال الإمام أحمد أو قال أبو عبد الرحمن اللي هو عبد الله بن أحمد قال بعد هذا الحديث قال أبي يقول حدثني هشيم وحدثنا هشيم عن يزيد يعني عن يزيد بن أبي زياد ولم يرفعه. فهشيم بشير الواسطي رحمه الله لم يرفع الحديث، هشيم إمام، ومحمد بن السماك هذا رفعه، وهذا ابن السماك هذا محمد ابن السماك ابن السماك يراجع ضبطه، أنا ما تيسر لي مراجع ضبطه نسيت نراجع ضبط هذا الحديث هذا الراوي هو من شيخ أحمد رحمه الله، لكن الذهبي وغيره أثنوا عليه بالزهد والورع رحمة الله عليهم. ومعلوم أن له العلم أنه حين يثنى عن الراوي بالزهد والورع ولا يذكر غير ذلك دلالة على أنه لم يبرز إلا لم يبرز في الحديث، ولا أن الحديث ليس من صنعته، إذ لو كان من حديث لذكروه بذلك، كما قال محمد بن إسحاق المنده رحمه الله إذا رأيت في الإسناد حدثنا كما روى عنه ابن طاهر رحمه الله إذا رأيت في الإسناد حدثنا فلان الزاهد فاغسل يديك منه أو فاغسل يدك منه، إذا قالوا حدثنا فلان الزاهد يعني أنه ليس الحديث صنعته فشغل عن الحديث، وذكروا كلمات من هذا تدل على هذا المعنى في من انشغل بالعبادة عن العلم وأنه ربما يجري الكذب على ألسنتهم، ليس المعنى أنهم يقصدونه لكن لعدم معرفتهم وعلمهم وتفريقهم بين الأخبار والآثار أخبار المرفوعة والآثار الموقوفة. قد يأتي إنسان مثلا من أهل الزهد والعبادة فيحضر رجلا من أهل العلم يحدث فيذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام حسبنا آدم لقيمات يقيمنا صلبة فإن كان لا بد فاعلا فثلث للطعام وثلث لشراب حدث المقدام معدي كريم وثلث لنفسه، ثم يقول وقال يعني الكلمة المشهورة عن بعض العرب الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، فيسمعه هذا الإنسان الزاهد فيحدث فيقول حدثنا فلان المحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمية رأس الدواء والبطنة رأس الداء، لا يفرق ولا يعرف لا يعرف. ويحضرني بهذه المناسبة ما ذكره بعض من ترجم لشيخ الإسلام رحمه الله حينما سجن في القلعة وكان معه أخوه لعله عبد الله عبد الله وكان معه وكان يخدمه، فأدخل على الإمام شيخ الإسلام رحمه الله رجل من خصومه الذين كانوا يكيدون له، أدخل عليه وناظره وكان ليس أهلا للمناظرة، وكأنه أراد بذلك يعني أن يقول أنا أناظرك. عبد الله أخو شيخ الإسلام قال له أنت يعني معنى كلام أنت لست أهلا لمثل هذا، أنا أجمع لك في وريقات أحاديث من الصحيحين وأحاديث من الموضوعات وآخذ أشعارا من ديوان عنترة ثم أعطيك إياه، فلا تستطيع أن تميز شعر عنترة من أحاديث الصحيحين من أحاديث موضوعة، فلست أهلا. رحمه الله رحمة الله عليهم جميعا. فالشأن بعض الناس من هذا الجنس ومحمد بن سماك هذا هذا يظهر والله أنه ليس بذاك الضابط لما المتقن، لأنه رفع الحديث وهشيم وقفه، مع أن الخبر ضعيف أصلا، حتى موقوفه ضعيف لأنه رواية يزيد بن أبي زياد. وذكر الذهبي أن محمد بن عبد الله بن نمير قال عنه صدوق، قال عنه صدوق رحمه الله، لكن مع ذلك الخبر معلول كما تقدم، وخلف فيه في رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وهذا أيضا الحديث لو ثبت فإنه نوع مما جاء في حديث أبي هريرة، ومما جاء في قوله سبحانه يا أيها الذين لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فلا يجوز أخذ المال على مثل هذا، لأنه أكل للمال بالباطل، وكل غرر فهو أكل للمال بالباطل. من ذلك شراء السمك في الماء، لو أن إنسان قال أبيعك هذا السمك الذي في النهر، هذا لا يجوز لأنه غرر، لأنه وهذا على فرض أنه يملكه أم يملكه، لكن إذا كان لا يملكه فيكون فيه أيضا علة أخرى أنه يباع ما لا يملك، وهذا أيضا مجمع على التحريم. لكن لو كان له سمك في ماء وهذا الماء كثير فلا يمكن حصوله في هذه الحال، لا يجوز بيعه لفوات القدرة على التسليم. من شروط البيع القدرة على التسليم، لأن البائع يشتري هذا المبيع على أن البائع قادر عليه، لا تبيع ما ليس عندك. إذا كان لا يبيع ما ليس عنده وهو ما عنده، يعني هو ليس قريب منه و قال لا تعمل عندك، فكيف ما يكون تحصيله غير ما يكون تحصيله غير ممكن. وهذا مثل ما يكون الشيء مثلا المغصوب، فلا يبيع شيئا مغصوب من ماله مغصوب أو مسروق لأنه لا يستطيع تسليمه. ومثله الطير في الهواء، يقول أبيعك هذا الطير في الهواء، عنده طيور وطارت في الهواء، عنده حمام وطار الحمام مثلا، هل يبيعه؟ نقول لا يجوز بيننا، هذا فيه تغرير. لكن أهل العلم اجتهدوا نظروا، مثل ما ذكروا في مسألة الجهالة التي هي تبع الشيء المجهول ويكون تبعا، يجوز بيع، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذا سيأتي إن شاء الله إشارة إليه في بيع حبل الحبلة على الخلاف في معناه. فإذا كان هذا الماء قليل في بركة، عنده ماء سمك في بركة يملكها ويملك السمك، فيقول أبيعك هذا السمك، هذا السمك الذي في البركة، والسمك يرى وأخذه متيسر، لكن قد يحتاج إلى شيء من العمل، لكنه في الغالب متيسر وهو معتاد أن يبيعه، هذا لا بأس به. لكن إن كان هذا السمك في بركة وفيها طين، وفي العادة أنه ربما انغرز في الطين فلم يستطع الوصول إليه، يعني لا يجوز أن يبيعه. لكن إن كان السمك ظاهر والماء قليل فهذا لا بأس. وكذلك لو باعه مثلا الطير الذي في الهواء مثلا وكان له مكان يأوي إليه، بعضها العلم يقول مثلا إن كان علم واعتيد رجوع الطير هذا إلى عشه وإلى القفص الذي له جاز ذلك، إذا كان هذا معتاد قال أبيعك هذا الطير ورآه، عرفه ورآه ويراه أمامه، ثم يعني صار يطير الهواء ثم صار يأوي أوى إلى هذا العش، فقالوا إن كان شيئا معتادا ومعلوما وأنه يزول غرر بهذا في هذه حال لا بأس. لكن الأصل أن كل ما لكن إذا احتمل الصحة وعدمها أو القدرة وعدم القدرة في هذه الحالة لا يجوز ذلك إذا كان ليس على ثلج ويقين من تحصيله. لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. والأحاديث في النهي عن بيع الغرر كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عن أبي هريرة أيضا، هنا كان حديث أبي هريرة كما تقدم عند مسلم، وكذلك أيضا رواه أحمد الحديث من طريق ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر، نافع عن ابن عمر، كذلك وتابعه سليمان التيمي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. فالحديث من طريقين، ومن طريق إسحاق حسن ومن طريق سليمان التيمي صحيح أن النبي نهى عن الغرر. وكذلك أيضا رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد. فالأحاديث متعددة متكاثرة في هذا، وأصحها هو حديث أبي هريرة الذي عند الجماعة إلا البخاري. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. رواه أحمد ومسلم والترمذي. هذا الحديث رواه مسلم من طريق ليث ابن أبي سليم، من ليث بن سعد عن نافع، ليث بن سعد الفهمي رحمه الله عن نافع عن ابن عمر. وعند أحمد والترمذي من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر. والحديث رواه البخاري أيضا، الحديث رواه البخاري، لكن لأن الفاظ فيها اختلاف قليل كأن المصنف رحمه الله تفنن في العزو، وإلا فالحديث رواه البخاري من طريق مالك عن نافع، رواه البخاري من طريق مالك عن نافع، فهو جاء من طريق ليث عند مسلم، ليث بن أبي ليث بن سعد، هو معروف مشهور ليث بن سعد، ومن رواية أيوب عند أحمد الترمذي، ومن رواية مالك عن نافع. هؤلاء أئمة كبار، ليث بن سعد وأيوب بن أبي تميمة رحمه الله الإمام المشهور، ومالك عن نافع عن ابن عمر. سلسلة مالك عن نافع سلسلة عظيمة، السلسلة المشهورة بسلسلة الذهب، وإن كان الصحيح أنه لا يرجح إسناد على إسناد، بل يقال أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهكذا عن مسعود، وهكذا عن جابر وعن ابن عباس، هذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه العراقي في ألفيته رحمه الله. نعم، ستأتي روايات أخرى كان سيذكرها رحمه الله. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، رواه أبو داود. هذه رواية أبي داود، رواية أبي داود هذه من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وكذلك هي عند مسلم، عند مسلم بلفظ أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، لكن ليس فرق، هناك فرق، إلا أن رواية أبي داود ما في بطنها، مع أن رواية البخاري، والبخاري رواها أيضا، ورواية البخاري رواها بلفظ أبي داود تماما من طريق عبيد الله. هذا يبين أن رواية أن البخاري رواه، أن البخاري رواه من طريق عبيد الله الذي هو من طريق الذي هو طريق أبي طريق أبي داود، طريق عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم. ورواية مسلم الظاهر من رواية الليث اللي تقدمت، أنا ما قيدت رواية مسلم، لكن يظهر أنها نفس الطريق المتقدم فيحتاج مراجعة اللي هو هذه هذا التفسير، هذا التفسير. لكن الرواية الأولى المختصرة عند مسلم الرواية جاءت من رواية الليث بن أبي سليم عن نافع. وفي لفظ كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم عن ذلك متفق عليه. وهذا من طريق عبيد الله عن نافع عنه، وهو الطريق المتقدم، وهو الطريق المتقدم. لكن رواية كأن فصل رواية البخاري عن أبي داود، لأن رواية البخاري كان أهل الجاهلية يبتاعون لحم الجزور، كان لأجل ذلك يعني عزى هذا اللفظ لأبي داود، وإن كان عند مسلم، لكن وإن كان عند البخاري، لكن عند البخاري ومسلم مطولا كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبل أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم عن ذلك متفق عليه. الحديث قوله نهى عن بيع حبل الحبلة، هذا اللفظ متفق عليه حبل، وهذا من بيوع الجاهلية كما تقدم. مع أن هذا التفسير كما سيأتي التفسير في الأخبار أن وكان أهل الجاهلية وأنها وحبل الحبل أن تنتج، هذا التفسير اختلف فيه هل هو من قول ابن عمر أو نافع. جاء في كتاب السلم للبخاري أنه قال نافع من كلام نافع، وجاء في باب ذكر الجاهلية ما يدل أو يهم أنه أدرجه في الحديث كأنه من قول ابن عمر. يحتمل والله أعلم أن نافع أخذه من ابن عمر، أن نافع أخذه من عمر وليس مرفوع، هذا واضح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بيعات معروفة، فلا يقول من حبل الحبلة يعني كان أهل الجاهلية، لأنهم يعرفون هذا البيع أصلا، مثل ما تقدم في بيع الحصات كانت بيوع جاهلية، كما أنه لم يذكر هذا البيع يقول كان بيعا يبتاعه الجاهلية، كذلك أيضا كما سيأتي في الملامسة والمنابلة هذه بيعات كانت يبتاعه الجاهلية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا وكان يعرفونه. لكن بعد ذلك الرواة إما ابن عمر ونافع لمن أخبروهم بذلك بيّنوا أن هذه البيعات بيعات يبتاعها أهل الجاهلية، يبتاعها أهل الجاهلية، وأن هذا وأنها بيعات محرمة، وأن يعني أن يعني لبيان أن هذا البيع لم يكن الصحابة يتعاملون به، إنما كانت مشهورة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عموما عن بيوع الغرر والمخاطرة، ثم نهى عن بيوع خاصة كانت مشتهرة كما تقدم. نهى عن بيع حبل الحبلة، اختلف في حبل الحبلة، قيل أولا وهو عليه أكثر الشراح، وأيضا ظاهر قول ابن عمر أن البيع هنا النهي عن بيع حبل أنه بيع إلى أجل، أن النهي هنا عن بيع حبل الحبلة أن يبيع السلعة إلى أجل، هذا الأجل إلى أن تحبل الناقة. وقيل إنه نهي عن بيع الجنين فاختلف، وهذا هو قول أبو عبيد وأبو عبيدة وأحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، يعني اختلف هل النهي عن هذا البيع لأنه إلى أجل مجهول، أو نهي عن هذا البيع لأنه بيع شيء مجهول، والبيعان كلاهما حرام، لكن اختلف بهذا. لكن اللي يظهر مثل ما تقدم كما هو ظاهر خبر إلى حبل الحبل يبتاعون لحم الجزور، هذا واضح في القول الأول والتفسير الأول أن هذا نهي عن أجل مجهول، يبتاعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. ثم على كلا التفسيرين اختلف، هما قولان يتولد عنهما قولان، فتكون أربعة أقوال، تكون أربعة أقوال. فإذا قيل إن النهي عن البيع إلى أجل مجهول، هل الأجل المجهول إلى حبل الناقة الأول أو إلى حبل الحبل، يعني أن تلد الناقة ثم هذا المولود من الناقة إذا حمل ثم ولد، ثم يعني ولدت هذه الناقة الثانية حبل الحبلة، يكون هذا الحبل وهذا ولد الناقة، بعد ذلك أيضا يحصل له حبل، فيكون الأجل إلى وضع الثاني. المعنى هل الأجل إلى وضع الحبل الأول أو وضع الحبل الثاني؟ على القول بأن النهي عن أجل مجهول، وعلى القول الثاني أن النهي عن سلعة مجهولة أو عن حمل مجهول، حبل مجهول، فهل هو نهي عن بيع الحبل الأول، يقول أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أو أبيعك حبل الناقة، يعني هذه الناقة الحامل إذا ولدت ثم ولدها أيضا صار له حامل، فأبيعك الحبل الثاني. والحبل مشهور في الآدميات كما هو قول الأكثر وقيل قول الجميع. ذكر حافظ عن المحكم صاحب المحكم أنه قد يطلق على الحيوان، وهذا ظاهر خبر، فالنبي أطلقه عليه الصلاة والسلام، لكن مشهور عند أهل اللغة أن الحمل يكون، الحبل يكون في الآدميات، يعني هذا مشهور عندهم، لكن جاء في الخبر كما تقدم في الصحيحين. وهذا واضح في تحريم هذا البيع لما فيه من الغرر والمخاطرة. فإن كان النهي عن الأجل المجهول هذا واضح، فإن كان عن الأجل الأول للحبل الأول فهو جهل ظاهرة، فإن كان عن الأجل الثاني عن الحبل الثاني فالجهالة أشد. فلهذا حرم ذلك، وهذا محل إجماع، هذا محل إجماع. إذ يمكن ألا يكون هذا اللي في بطنه حمل، ويمكن أن تسقطه، ويتوقع مثلا أن الأجل يطول فيكون سقطا، مثلا يسقط مثلا. وهكذا أيضا يكون الغرر في الحبل الثاني، لأن الحبل الثاني حين يولد لا يلزم أن يكون أنثى، قد يكون ذكر، فلا يتحقق ذلك، فلا يمكن أن يحمل عليه الفحل لأنه ليس أنثى. وإن كان النهي عن بيع الحبل فهذا أيضا محرم لما فيه من الغرر والمخاطرة. أولا لا يدرى عن هذا الحمل هل هو حي، هل هو ميت، هل هو واحد، هل هو اثنان، هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو صحيح، هل هو سليم، هل الحمل واحد أو أكثر من واحد. وكذلك أيضا هذه احتمالات تكون أكثر وأشد في الحبل الثاني، والمخاطرة فيه أكثر، فلهذا نهى الشارع عن هذا. لكن قد يكون يبتاعون هذا الشيء، وفي الغالب أنه حينما يباع على هذه الصفة وهو غير لا يدرى ما هو، يكون فيه مقامرة فلا يطلب به ثمن كثير، لأنه يأخذ هذه السلعة التي اشتراها مثل لحم الجزور، فيكون قد قمرها، قد يكون زيادة على ذلك، ربما يكون المشتري قمر البائع أو بائع قمر المشتري، وهذا ظاهر في مثل هذه البيعات الباطلة. وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة. هذا الفعل وأفعال جاءت عدة حصروها وعدوها جاء على صيغة البناء للمفعول، مع أنه في عمله يعمل عمل البناء للمعلوم أن تنتج الناقة. ولهذا لا تعرب الناقة نائب فاعل، يقال الناقة فاعل. أن تنتج الناقة، الناقة لا يقال إنها نائب فاعل، يقال فاعل، لأن تنتج هذا الفعل على صيغة المعلوم ليس على صيغة المجهول. لكن هذه أفعال مثل عنية، نتج، وأفعال حصروها وجمعوها، وهي ما يكون بعدها لا يكون نائب فاعل بل يكون فاعلا، مع أنها على صيغة بناء المفعول، ضم الأول وفتح ما قبل الآخر فعل مضارع. تنتج مثل ما تقول مثلا مثلا أكرم، يكرم، أكرم الرجل مفعول الرجل، يكرم الرجل ضم الأول وفتح ما قبل، الرجل نائب فاعل، لكن هذا لا يكون نائب فاعل، يكون فاعلا لأنه كما تقدم على صيغة البناء للمعلوم لا صيغة البناء للمجهول أو المفعول. أن تنتج الناقة ماء، يعني الذي في بطنها، جاء بماء لأنه لا يدرى ما الذي في بطنها هل هو كثير أو قليل، وما تقع على غير العاقل، ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، ثم تحمل التي نتجت. رواه أبو داود، وسبق الإشارة إلى هذا. وفي لفظ كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور، وهذا هو الذي وقع في الخيال، من كان ابن عمر أو نافع. والبخاري رحمه الله بوب عليه بالنهي عن بيع الغرر رحمه الله، فاستدل بهذه الأخبار ما ثبت عند الجماعة من حديث أبي هريرة أنه نهى عن بيع الغرر. وفي لفظ كان أهل الجاهلية يبتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يعني هذا يعني نهاهم عن هذه البياعات، لأنه قد يقع فيها بعض الناس، لأنه لا، لأن الأصل هو حل البيوع، وأن هذه بياعات كانوا يبتاعونه، ربما بعض كان لتوه أسلم فلا يعلم الحكم، فلهذا نهاهم عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا. وهذه الرواية كما تقدم مبسوطة، وهي رواية الصحيحين، فالمصنف رحمه الله اعتنى بالروايات، هذا هو الأظهر. وإن كان ما تقدم في رواية أبي داود قد رواه البخاري، وكذلك مسلم، الاختلاف يسير. وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه، رواه البخاري. وتقدم أنهم طريق جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه نهاهم، وهذا واضح في أن النهي للتحريم، وأن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمراد بذلك النهي للتحريم، كما أنه إذا أمر الأصل فيه الوجوب. فقوله في هذا الخبر عن حبل الحبلة دلالة على تحريم هذه البيوع، وأن العلة في التحريم هو الغرر والمخاطرة. وقد أدخل بعض أهل العلم بعض أنواع البيوع في الغرر والمخاطرة، وخالفهم آخرون، فبعضهم منع بيع المعدوم من كل وجه، وقال بيع المعدوم لا يجوز، وخالف آخرون وقالوا ليس فيه، يعني مثل ما جاء في حبل الحبلة، حبل الحبلة معدوم، هذا حبل الحبلة معدوم، هذا لا، فالشارع ليس عنه نص يعني عام في هذا، إنما نهى عن أشياء خاصة، مثل حبل الحبلة. وليس النهي عن حبل الحبل لأنه معدوم، ليس النهي، النهي لأن فيه غرر ومخاطرة، وإلا فقد جاء في الشرع ما يدل على جواز بيع المعدوم، مثل ما تقدم في الثمار قبل أن تخلق جواز بيعها. بل هناك بعض البيعات لا يمكن أن تباع إلا معدومة، ولو منع من بيعها حال العدم لنسد هذا الباب. باب الإجارة لا يمكن، والإجارة نوع من البيع، بيع المنافع، هل يمكن أن يباع منافع موجودة؟ لا يمكن. الإنسان حينما يؤجر داره، سيارته، يؤجرها مثلا السنة الآتية، أو يؤجرها مثلا اليوم من غد مثلا، جميع المنافع معدومة حتى الآن، ويستوفيها شيئا فشيئا، فهذه منافع لا، فهذه لا يمكن أن تستوفى، لا يمكن أن يرد العقد عليها إلا حال عدمها. وهناك أشياء تارة تكون معدومة وتارة تكون موجودة، فهذه فيها تفصيل. ففرق بين البيع الخاص والبيع العام، هناك بيع خاص وهو مثلا هذا البيع، بيع المنافع، هذا لا يمكن أن يرد العقد إلا على بيع خاص. الماء، الإنسان حين يشتري البئر، إذا اشترى البئر ما يشتري بئر محفورة بس مجرد أنها محفورة، إنما اشترى البئر لأجل ما فيها من الماء، ويشتري الماء الموجود، والماء ينبع شيئا فشيئا، يشتري الموجود البئر والماء الموجود والمعدوم تبع للموجود، لأنه يجري من عين أو ينبع من باطن الأرض، فلا يمكن يقال إنه وارد على شيء موجود، وارد على شيء موجود لكن هناك تبع معدوم. وسيأتي الإشارة في بالسلام إلى هذا المعنى إن شاء الله، وأن هذا معنى عظيم في هذه الشريعة. فلهذا مثلا هناك بيعات إذا ورد عليها العقد وكانت معدومة، كانت معدومة، يختلف حكمها. فالشيء قد يكون له حالتان، حالة وجود وعدم، ينظر في هذا المعدوم، إن كان معدوم أصالة هذا لا يجوز بيعه، إن كان ليس معدوما أصالة إنما تبعا، تبعا، في هذه الحالة لا بأس من بيعه، مثل ما تقدم في أشياء تخرج شيئا فشيئا وتوجد شيئا فشيئا من الثمار ونحوها. وقد بسط هذا العلامة القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، شيخه شيخ الإسلام رحمه الله وغيرهم من أهل العلم هذه المسائل، وبينوا أن هذه البيعات وإجراءها على هذا الوجه من المصالح العظيمة للناس. وهكذا في مسائل ستأتي إن شاء الله ويأتي الإشارة إليها. لكن نبه أيضا إلى مسألة التي تقدمت الإشارة في مسألة البيوع المستقبلية أو عقود الخيارات، بعضهم يظن أن من ذلك بيوع الاستصناع، لأن بيع الاستصناع لا يكون فيه تقديم، لا يكون فيه تقديم الثمن، ولا أيضا السلعة ربما قد تكون غير موجودة، هذا غير صح، وهذا بالنظر يتبين بطلان هذا الحاق والقياس. أولا الاستصناع فيه خلاف، وإن كان الذي اعتمده العلم وهو أيضا الصحيح بالنظر له من العقود المشروعة، وجاء ما يدل على ذلك، والنبي استصنع خاتما عليه الصلاة والسلام، وهو الظاهر من هديه وهدي أصحابه، كذلك المنبر الذي صنعه له الصانع، صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام. وهناك أشياء كانت في عهده عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون الحصول عليه إلا عن طريق الاستصناع، استصناع، ولا يشترط في الاستصناع على الصحيح ما يشترط في السلم بتقديم الثمن، لكن الاستصناع ليس لا يشبه هذه العقود، لأنه فيه سلعة اتفق عليها وهي موجودة وتكون محددة وربما يكون في أقساط تدفع والتزامات، وهذا واضح في الاستصناع المباني والأجهزة ونحو ذلك مما يصنع، كلها من هذا الباب. وقد بسط أهل العلم في هذا الزمان هذه المسائل. فأسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.